وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب التشهد. التشهد الكلام فيه على أمر على وجهين. الوجه الأول: كيف يجلس للتشهد؟ إن كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، والمراد بالرجل هنا القدم، يعني ينصب القدم اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد. أما إذا كان فيها تشهدان فإنه يجلس في التشهد الأول كما ذكرنا، يفرش القدم اليسرى ويجلس عليها وينصب القدم اليمنى. وأما في الأخير التشهد الثاني فإنه يجلس متوركا ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله قدمه اليسرى من جانب اليمين حتى تكون اليتاه على الأرض. هذا في التشهد الأخير. فالمغرب فيها تشهدان، الظهر فيها تشهدان، العصر فيها تشهدان، العشاء فيها تشهدان. يكون في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا. أما وضع اليدين فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويقبض منها الخنصر وهو الصغير والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربعة هذه بعضها إلى بعض، أو يحلق الإبهام مع الوسطى، يعني يضع طرف إبهامه على طرف الإصبع الوسطى حتى تكون كالحلقة. هذا وهذا كله جائز. أما وضع اليد فله مكانان: المكان الأول على الركبة فيضع اليمنى على الركبة ويضع اليسرى على الركبة يلقمها، يعني يضم يده على ركبته. والمكان الثاني على الفخذ، تكون أطراف الأصابع على أطراف الفخذ مما يلي الركبة، وكلاهما سنة. أما ألفاظ التشهد فإنها كما يلي: التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه تحية لله عز وجل. التحيات يعني جميع التحيات، والتحية هي كل ألفاظ التعظيم والتكريم والتبجيل، كلها لله عز وجل، هو المستحق أن يحيى سبحانه وتعالى. والصلوات هي صلواتك المعروفة، والطيبات هي الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح من قول أو فعل فإنه لله عز وجل. كذلك الطيبات الأوصاف الطيبات كلها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، إذا أديت حق الله بهذه التحية العظيمة يأتي حق النبي عليه الصلاة والسلام قبل حق نفسك، ولهذا تقول السلام عليك أيها النبي كأنك تخاطبه. وهذا السلام الذي تسلمه على النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليه، ينقله إليه أوثق أهل النقل وهم الملائكة عليهم السلام. ما من إنسان يسلم على الرسول في أي بلد في أي مكان، في البحر في البر في الجو، إلا بلغته الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يعني السلامة من كل آفات، هذا معنى السلام. إن كان حيا فالأمر ظاهر، يسلم من الآفات في بدنه. إن كان ميتا يسلم من الآفات في بدنه بحيث لا يسلط أحد على قبره فينبشه، وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام. رحمة الله، الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل يرحم بها من يشاء، وإذا رحم الله عبدا يسره لفعل الخيرات وترك المنكرات. ورحمة وبركاته أي خيراته الكثيرة. انت حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حقنا. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام يعني السلام من كل الآفات. علينا معشر الحاضرين إن كنا في جماعة، وإن لم نكن في جماعة فعلينا معشر الأمة الإسلامية، وعلى عباد الله الصالحين في كل مكان، في السماء أو في الأرض، في الماضي والحاضر والمستقبل. وكان الصحابة أولا يقولون السلام على الله من عباده، وفي لفظ قبل عباده: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام سالم من كل نقص، لا يمكن أن يعتريه نقص حتى تدعو بسلامته منه. فلا يحل للإنسان أن يقول السلام على الله، لأن الله هو السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أسألكم الآن، هل أنتم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تستحضرون أنكم تسلمون على الملائكة؟ الجواب لا، إلا قليلا. إذن استحضروا هذا. هل أنتم تستحضرون أنكم تسلمون على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والحواريين والصحابة والأئمة إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قليل، لكن استحضروها. أنكم تسلمون على كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، سواء ماتوا قبل أو هم موجودين الآن أو يأتون في المستقبل. ولهذا يعتبر هذا الدعاء من أعم الأدعية. ثم تختم التشهد بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. أما حكم التشهد فالتشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن. وش معنى واجب؟ يعني أنك لو تعمدت تركه بطلت صلاتك، ولو نسيته لم تبطل، ولكن عليك سجود السهو. أما التشهد الأخير ما يمكن يسقط، حتى لو نسيت لازم تشهد. فلو قدرنا أن رجلا يصلي الظهر، تشهد التشهد الأول وقام وكمل صلاته وجلس للتشهد الأخير، لكن لما جلس للتشهد الأخير جعل يهوجس يهوجس حتى سلم الإمام، وسلم مع الإمام وهو ما قرى شيء، نقول هذا الرجل ما صحت صلاته وإن كان ناس. لماذا؟ لأن التشهد الأخير ركن، فإذا إن ذكر قريبا دخل في الصلاة وتشهد وسلم، وإن سجد للسهو بعد السلام فهو خير، وإن لم يذكر إلا بعد يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها لأن هذا ركن. التشهد الأول ليس بركن، إذا نسه الإنسان حتى قام فإنه لا يرجع ويكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام كما فعل خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود والنسائي وزاد أبو داود: ولا يجاوز بصره إشارته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبرى في الدعوات الكبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية له: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. رواه النسائي. وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من السنة إخفاء التشهد. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في تكملة الجلوس للتشهد، وقد سبق أن الجلوس للتشهد يختلف، إن كان الإنسان في صلاة ثنائية كالفجر والرواتب فإنه يفترش أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشا، وأما التشهد الثاني فيجلس متوركا بأن ينصب القدم اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق، وإن شاء أخرج اليمنى واليسرى من اليمين ولم ينصب اليمنى، وإن شاء أخرج الرجل اليسرى من بين الساق والفخذ وأضجع اليمنى. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث صفات. أما وضع اليد فسبق أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه ويقبض الخنصر وهو الأصغر من الأصابع، والبنصر وهو الذي يليه، والوسطى ويضم إلى الثلاث الإبهام، ويبقي السبابة وهي التي بين الإبهام والوسطى مفتوحة، وإن شاء ضم طرف الإبهام إلى طرف الوسطى حتى تصير كالحلقة. فهاتان صفتان وكلتاهما جاءت بها السنة. وأما وضع الوسطى فالوسطى لا يضمها، يبقيها على طبيعتها، ولكنه إذا دعا فإنه يشير بها، إذا دعا يشير بها إلى العلو إشارة إلى علو الله عز وجل الذي يدعوه المصلي. ففي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات هذا ليس فيها دعاء، السلام عليك أيها النبي هذا دعاء يرفع السبابة، السلام علينا وعلى عباد الله دعاء يرفع السبابة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دعاء أيضا فيرفع السبابة، اللهم بارك على محمد هذا دعاء فيرفع السبابة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره دعاء فيرفع السبابة، إشارة إلى علو المدعو تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء يشير بها عند ذكر اسم الله، فعلى هذا إذا قال التحيات لله يشير، أشهد أن لا إله إلا الله يشير. وقال بعض العلماء تبقى مرفوعة يشير بها من أول التحيات إلى آخرها، والأمر في هذا واسع، أي شيء تقلده من الأقوال ففيه الخير، لأن النصوص ليست صريحة في هذا. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يبقى يدير السبابة يديرها هكذا فهذا عبث، وإن كثر بطلت الصلاة، لأنها حركة ليست مشروعة، ولم أعلم في النصوص ما يدل عليها إطلاقا. فإذا رأيت أحدا يفعل هذا يدير سبابته هكذا هكذا دائما فانصح وقل هذه حركة ليست مشروعة، بل هي إن كثرت أبطلت الصلاة. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الأحاديث التي مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا يطيل الجلوس، بل كأنه على الرضف أو الرضف وهي الحجارة الحامية، بل يصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم، لأن هذا التشهد خفيف. أما الأخير فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، ويبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، والله الموفق. أي نعم نعم نعم، ربما يشغلون الذين بجواره، لكن ما دامت المسألة ليست سنة فهي حركة كثيرة في الغالب. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها إلي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر على إبراهيم في الموضعين. وعن أبي حميد الساعدي قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ومن ادعى أنه يوحى إليه بشرع بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر، يجب أن تضرب عنقه، إلا أن يتوب ويكذب نفسه. ولذلك كان دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاما شاملا صالحا لكل زمان ومكان، ليست صلاحيته خاصة في عهده، لأنه خاتم الأنبياء، فلا بد أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه علينا أعظم من حقوق الوالدين، لأنه رسول الله، وحق الله أعظم من كل حق، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من خصائص حقوق الله لأي أحد من البشر. ومن أعطى شيئا من حقوق الله خاصا به لأحد من المخلوقين فقد أشرك بالله. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد ورسول، عبد لله يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ويتضرع إلى الله ويركع لله ويسجد لله، ويقوم بعبادة الله أقوم من أي مخلوق على وجه الأرض، فلا حق له في الربوبية. ولهذا لو قال قائل: يا رسول الله أغثني، كان مشركا كافرا، إذا مات على هذه العقيدة فهو مخلد في النار، حرام عليه الجنة، نسأل الله العافية. لو قال: يا رسول الله أعذني، فكذلك. لو قال: يا رسول الله أنزل علي المطر، فكذلك، لأنه عبد ليس ربا. ولهذا نجد هؤلاء الذين غلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام عصوا الرسول لأنه نهى عن الغلو فيه، وإذا أعطوه شيئا من حقوق الربوبية كفروا بالرسول وبالله عز وجل. فالذي قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، هذا قال كلمة كفر، واعترف على نفسه بأنه ما أحد ينصره إلا الله، ولا أحد ما أحد ينصره إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد ينفعه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، والخلق في الدنيا ثم مآلهم إلى الآخرة وهي النهاية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كذب ورب العرش. يقول من علوم الرسول علم اللوح والقلم من علومه ومن للتبعيض. قال بعض العلماء إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وش بقي لله؟ ماذا بقى؟ أسألكم الآن، ما بقي شيء، ما فيه إلا دنيا وآخر، معناه الله ما له شيء نبت. هذا كفر صريح. هؤلاء الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء ما يسمونه بعيد المولد جعلوا يترنمون بهذه القصيدة ويهزون الرؤوس عندها، وربما يرقصون، وربما يضربون على الأرض بالعود، ويرون أن هذا من أفضل الأعمال لجهلهم وعدم معرفتهم بمعاني هذه الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر ويستعد للقتال، يلبس الدروع، في غزوة أحد لبس درعين، وهذا يعني أنه إيش؟ أنه بمنزلة الخالق أو بمنزلة المخلوق؟ بمنزلة المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يستظل عن الشمس ويصب على رأسه الماء البارد وهو صائم من الحر والعطش. كل خصائص البشرية موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لأصحابه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ولما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وجرحت أصبعه حتى سال منها الدم كغير من الناس، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. أوجعه رأسه فحزم عليه عصابة مثل غيره. جميع الخصائص البشرية موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام. يحتاج إلى البول فيبول، يحتاج إلى الغائط فيتغوط، يعدل بين زوجاته ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. كل هذه الأشياء عند الغلاة فيه مسلوبة لا يتصف بها. أين تعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام وهم يفعلون ما يكذبون به الرسول ويعصون الرسول عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا؟ هو يقول لا تغلوا فيه وهم يغلون فيه. أين محبتهم للرسول؟ أين اتباعهم للرسول؟ أين تقديسهم للرسول؟ ولكن الشيطان لعب بهم كما لعب على آخرين، فأثبتوا أولياء لله يدعونهم من دون الله ويتبركون بتراب قبورهم، مع أن التراب الذي على ظهر القبر هل مس المقبور أو لم يمسه؟ لم يمسه. ومع ذلك هؤلاء السفهاء عقولا الضلال دينا يتبركون به. كل هذا من وحي الشيطان والعياذ بالله. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وتوقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يصوغوا السلام عليه ولا الصلاة عليه حتى علمهم هو، علمهم كيف يسلمون عليه، يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل تجدون أحدا أنصح للخلق من الرسول؟ الجواب لا. ولا أعلم بشريعة الله من الرسول، ومع ذلك أقول اللهم صل على محمد. هؤلاء الغلاة يأبون إلا أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، يقحمون كلمة سيدنا بين كلمتين قارن بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفكون ما ارتبط برباط النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، على محمد، متصل بعضهم ببعض، هم يفكونها ويفرقون بين ما جمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صل على سيدنا، سبحان الله، نحن نعلم انه سيدنا، لكن من مقتضى سيادته ان نتادب والا نتقدم عليه والا نقحم في كلماته ما ليس منها. انت سيدته لفظا ولكنك خذلته معنى. كيف سيدته لفظا؟ لانك سيدنا، خذلته لانك كانك تقول يا رسول الله هذه صيغه ما هي تمم سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد، ونحن لا ننكر ان يكون سيدنا، هو والله سيدنا، سيد بني ادم كلهم، سيد الانبياء، سيد ابراهيم، سيد نوح، سيد كل الانبياء. وان كان هو من تواضعه يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لكن حقيقه هو سيد بني ادم. لكن هل نقحم شيئا لم يقله بين كلامه ونقول انه سيد؟ هذا ما صحيح. انت لو خاطبت انسان عادي، والله انت سيدي، انت محترمي، انت فيك من اهلك، ثم علمك شيئا ثم دخلت فيه اشياء، هل يعتبرك مكرما له مسودا له؟ ابدا ما يعتبرك. وكيف تقول أنا سيدك وتدخل في كلامي شيئا ما قلت؟ فالمهم يا إخواني، إذا أردتم أن يكون محمد سيدا لكم فالزموا كلامه، لا تقصروا عنه ولا تزيدوا فيه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم خالص الاتباع، وأن يجعلنا مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. هذه الأدعية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. التشهد نوعان: تشهد أول ينتهي عند قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد الأخير ينتهي عند قول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا فرغ من التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. جهنم هي النار أعاذني الله وإياكم منها. تستعيذ بالله أي تستجير به وتعتصم به من عذاب النار. وعذاب النار قد فصل في الكتاب والسنة بما يدل على عظمه وشدته، نسأل الله العافية. والنار موجودة من الآن كما قال تعالى: أعدت للكافرين، أي هيئت لهم، وكما شاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى صلاة الكسوف، وهي خالدة أبدا لا تفنى، وأهلها خالدون فيها أبدا الذين هم أهلها. أما العصاة من بني آدم معصية لا تكفر فإنهم يعذبون بها ما شاء الله تعالى أن يعذبوا، ثم آخر أمرهم إلى الجنة إلا أن يعفو الله عنهم. وأما من كان كافرا ومتع الكفر فهو خالد فيها مخلدا أبدا. فمن استهزأ بالله ومات على ذلك فهو خالد فيها مخلدا أبدا. ومن استهزأ بالرسول أو بالقرآن أو بالدين فإنه إذا مات قبل أن يتوب مخلل في نار جهنم أبدا. ومن ترك الصلاة وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه إذا مات على تركها يكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. أما العصاة فإنهم لا يخلدون فيها، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بما يستحقون وإن شاء غفر لهم. ومن عذاب القبر، عذاب القبر هو العذاب الذي يكون بعد موت الإنسان سواء قبر أم لم يقبر، حتى لو فرض أنه مات غريقا في البحر فإنه يعذب إذا استحق العذاب، أو مات في الخلاء فأكلته السباع فإنه يعذب، أو دفن في القبر فإنه يعذب. وعذاب جهنم وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وأما السنة فصريحة في ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله أتاه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فالكافر لا يجيب، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، اللهم أعذنا من ذلك. فيضرب بمرزبة مطرقة من حديد، جاء في الحديث: لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله. يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا ثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من شدة الضغطة، ويفتح له باب إلى جهنم، نعوذ بالله. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حين أوحي إليه بذلك، فمر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه حين كسفت الشمس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الكلمات العظيمة التي لا ينبغي للمصلي أن يدعها أبدا، حتى أن بعض العلماء قال يجب أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، والله الموفق. لا بأس، ليس فيه بأس، لأن حديث الوضوء ما من عبد يسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وليس فيها ذكر الصلاة على النبي. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا تشهد الإنسان التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وسبق الكلام على ذلك. الثالث فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تكون في حياة الإنسان والتي تكون في ممات الإنسان. الفتنة في الحياة كثيرة، منها فتن في الدين والعياذ بالله، بأن يبتلى الإنسان بشيء من الرياء في العبادات، أو يبتلى بإنكار شيء من صفات الله أو من أفعال الله، أو يبتلى بأفكار سيئة كأفكار الشيوعيين وغيرهم. المهم هذه فتنة خطيرة على الإنسان. كذلك أيضا من الفتن أن يفتح الله على الإنسان الدنيا فيكثر ماله، فإن هذا من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما هلكتهم. وهذا هو الواقع. وما أكثر ما تجد الإنسان مستقيما على دين الله فإذا أغناه الله نكس على عقبيه والعياذ بالله، وزادته النعمة كفرا. كذلك من فتنة الدنيا ما يحصل الآن من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ففي التلفاز والقنوات الفضائية من الفضائع ما أفسد الأخلاق والأديان، حتى أنه في القنوات الفضائية التي تأتينا من الغرب صار الناس والعياذ بالله يقلدونها، لأنهم يشاهدون الفجور أمام أعينهم، يشاهدون الرجل يجامع المرأة نسأل الله العافية. فتجرأ الناس حتى حكي لنا أن الرجل يزني ببنته والعياذ بالله، فضائع. هذه من الفتن. بل ربما عرض عليه الأديان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن بعض الأموات تعرض عليه الأديان عند الموت: الإسلام واليهودية والنصرانية، ويتمثل له الشيطان بصورة أبيه فيقول له يا بني خذ بالنصرانية كن نصرانية. في هذه الحالة الضيقة الضنكة فيقول هو يهودي أو نصراني، أعوذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة. هذه من فتنة الممات، يعني الفتنة التي تكون عند الموت. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة جعل يقول بعد بعد، يعني شوي شوي، فأفاق فقيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله ويقول إنك قد فتني يا أحمد، يعني عجزت أغويك، فأقول له بعد بعد، يعني ما دامت الروح في الجسد فالإنسان معرض لكل شر إلا من عصم الله. والثاني من فتنة الممات ما يفتن به المرء بعد دفنه، فإن الإنسان إذا دفن يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء، عن ربه ودينه ونبيه، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، اللهم اجعلنا منهم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يلهم فضلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما المنافق أو المرتاب أو اللي ما عنده إيمان في الدنيا فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. هذه فتنة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم النجاة منها. أما الرابع فهي فتنة المسيح الدجال، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لأنها تحتاج إلى بسط. لكن يا أخي لا تنسى هذا التعود، كل صلاة فريضة ونافلة، قل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لا بد تقولها، فهي واجبة عند بعض أهل العلم، حتى إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن عند كثير من العلماء، لكن هذه أمر بها. وقال أحد التابعين لأبيه يا أبتي صليت ولم أتعوذ بالله من الأربع، قال فعلت؟ قال نعم، قال أعد الصلاة، لأنك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأربع. لا تهملها أبدا، حتى لو كنت في نافلة، حتى لو كنت وراء الإمام في التراويح ولا يمكنك أن تقولها حتى يسلم، قلها ولو سلم ثم سلم بعد ذلك، هي مؤكد جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأنها أمور عظام تحتاج أن يفزع الإنسان إلى ربه في التعوذ منها في كل صلاة. فعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذه الجمل في حديث أبي هريرة، وانتهينا إلى ذكر التعوذ من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم يبعث في آخر الزمان امتحانا، ويأتي من ناحية المشرق بين الشام والعراق، طريقه يأتي من بين الشام والعراق. قيل إنه يدعي في أول الأمر أنه نبي فيتبعه أناس، ثم يدعي أنه رب فيتبعه أناس، ويجري الله على يديه ما يوهم البسطاء من الناس، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ومعه نار، من أطاعه دخل الجنة التي معه، ومن عصاه دخل النار. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجنة التي معه نار، وأن النار جنة، لكن يوهم للناس كالساحر يجعل الأعين ترى الشيء الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، ويأتي إلى القوم من البادية ممحلين ليس عندهم نبات لمواشيهم، ومواشيهم ضعيفة، فيدعوهم، فإن آمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت فتعود عليهم مواشيهم شبعا وتدر عليهم. ففتنته عظيمة، عظيمة جدا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي إلا وأنذر به قومه، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخوفون أقوامهم من المسيح الدجال لعظم فتنته. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا آيات تدل المؤمن على أنه ليس برب وأنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب كتابه كافر كاف فأرى، يقرأها كل مؤمن اللي يكتب واللي ما يكتب، ويعمى عنها الفاسق والكافر والعياذ بالله، لأنها آية للمؤمنين فقط. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فدعوه أنه رب كذاب، الله رب العالمين لا يرى إلا يوم القيامة. ومنها أنه رجل حادث بعد أن لم يكن مخلوق، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومنها أنه يأتي إليه شاب فيدعوه، يدعوه الدجال إلى أن يعبده ويقول أنا ربك، فيقول كذبت، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيضربه بالسيف يشقه جزلتين ويمشي بينهما، منه من يمشي الدجال يمشي بينهما ليتحقق للناس أن الرجل فصل فصلتين، ثم يبرز ويقول قم، فيقوم يحيى، ينضم بعض إلى بعض ويضرب، ثم يقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ليقتله كما سبق، ويعجز. وهذا يدل على أنه ليس بإله، لأن الإله الذي يقدر على الشيء يقدر على مثله، لكنه ليس بإله. من ذلك أيضا أن هذا الدجال يقتل في النهاية. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند باب اللد في فلسطين، ينزل على المنارة شرقية دمشق بيضاء وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون هذه المنارة. ينزل عيسى فإذا رآه الدجال هرب، ولكنه يدركه عيسى عند باب اللد، واللد قرية معروفة بهذا الاسم الآن عند اليهود، فيقتله ولو كان ربا ما قدر على قتله. فتنته هذه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أكفكم إياه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم، اللهم صلِّ وسلم، اللهم ازي عنا خيرا. يعني إن جاء في وقت الرسول فالرسول اكفينا إياه، وإن كان بعده فالرسول دعا أن الله يكون خليفته على كل مسلم، ويبقى في الأرض 40 يوم. اليوم الأول كسنة، 12 شهر ما تغاب الشمس، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة يعني 7 أيام، وبقية الأيام كأيامنا، فيكون مكث بحسب أيامنا سنة و37 يوم كم الجميع؟ 37 كم؟ ها؟ 174. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الذي أكمل الدين جل وعلا. لما قال إنه يبقى سنة، أنطق الله الصحابة رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة واحدة 5 صلوات في 12 شهر؟ قال: لا، ما يكفيكم، اقدروا له قدرة، يكون نصلي بهذا اليوم الواحد صلاة سنة كاملة، لقوله اقدروا له قدرة. فانظر يا أخي كيف أتم الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأكمله، ما بقي لأحد عذر. من هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الناس الذين يعيشون في المدار القطبي، لأن يوم تأتيهم الشمس 6 أشهر، قالوا إنهم يصلون بقدر الأيام العادية، وهذا قياس واضح. هذا الدجال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنته. هل يمكن أن يقول قائل المراد بفتنة الدجال فتنة الدجال الجنسي للعين، والمعنى كل دجال ينصر الحق الباطل وينتصر له حتى لو هو الدجال الأكبر، ويحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذره قومه، على هذا؟ قيل بذلك وأن المراد من المسيح الدجال كل دجال يريد أن ينصر الحق الباطل وينتصر له ويبطل الحق. لكن الصحيح أن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإنذار الرسل لأقوامهم هو هذا الدجال. عين الدجال يكون في آخر الزمان، لكنهم ينذرون قومهم خوفا من أن يأتي في أي لحظة. إلا أننا نقول: احذر أيضا الدجاجلة من بني آدم غير الدجال الأكبر هذا، وما أكثرهم، ما أكثر الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على الناس ويقلبون الحقائق ويفتون الناس بما يشتهي الناس لا بما يريده الله عز وجل، فتجده ينظر ماذا يصلح الناس ويفتي به، ثم يحتج بما لا حجة له فيه، فيقول: الدين صالح لكل زمان ومكان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم والدين يسر وما أشبه ذلك، أقوال غير مبنية على أصل. إذن قل للإنسان اللي يكدح ليل ونهار الدين يسر ولا تصلي، ما دام القاعدة عندك اليسر المبني على الهوى فيسر الناس في كل شيء، وقل إذا جاك النوم وقد أذن نم ولا تصلي لأن تشبع من النوم وهكذا. لكن والعياذ بالله قوم يتصدرون للفتوى وهم قد لا يكونون أهلا لها لجهلهم، وقد لا يكونون أهلا لها لقلة أمانتهم والثقة بهم. فاحذر، احذر، إنك في زمن فتنة الآن، وما أكثر الناس الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. لأن العلماء ثلاث أقسام: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. عالم الملة هو الذي يقضي بالشريعة ويفتي بها ولا يبالي بأحد، رضي الناس أم سخطوا. وعالم الدولة الذي ينظر وش تقول الدولة وش يقول الحكام الرؤساء أو الملوك أو الأمراء وش يقولون، بس زينهم الأمور فيفتي بما وافق أهواء الدولة ويعصف النصوص لتدل على ذلك. الثالث عالم أمة، يشوف وش اللي يصلح للناس، أن يصلح الناس يقول حلال. حتى من الناس من أفتى بجواز الربا لأنه يناسب كثير من الناس، يناسب الأغنياء وربما الأغنياء والفقراء أيضا، فصار أكثر الأكثر هم أهل الضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. الثلثين كلهم أهل الضلال من القضاة، الثلثين من القضاة أهل الضلال والثلث أهل الحق. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الدعاء في التشهد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، متفق عليه. وعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. وعن أم سلمة قالت: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ، فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود لم يذكر. قال معاذ: وأنا أحبك. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ولم يذكر الترمذي حتى يرى بياض خده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث فيما يقوله الإنسان ويفعله في آخر صلاته، منها أن المشروع أن يلتفت الإنسان عن يمينه وعن يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. يبتدئ القول مع ابتداء الفعل، يعني إذا قال السلام وبدأ يلتفت، يبدأ يلتفت حتى يكون انتهاء التفاته إلى قوله ورحمة الله. وكذلك في اليسار، هذه هي السنة. ولو سلم بدون التفات أجزأ، لكن الأفضل الالتفات، ويلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس، تجده إذا أراد أن يسلم يهز رأسه هكذا إلى الأمام ثم يقول السلام، وإذا أتى بعليكم التفت، فهذه بدعة، بدعة سيئة، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها، وإنما يسلم عن اليمين وعن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قال قائل: ما معنى السلام عليكم؟ فالجواب أن معناه الدعاء بالسلامة من كل آفة ومن كل ضار، فهو دعاء بالسلامة. والخطاب في قوله عليكم، إن كان في جماعة فالمراد من على يمينه وشماله، وإن كان وحده فالمراد الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله. ويأتي بالجمع عليكم ورحمة الله. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم استقبل المصلين بوجهه، لا ليس كما يفعل بعض العوام أو بعض الأئمة من العوام، يجعلهم إما عن يمينه أو عن شماله، هذا خلاف السنة. السنة أن الإمام يستقبل المأمومين وجها لوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذه الأحاديث أن الإمام إن شاء انصرف عن اليمين وإن شاء انصرف عن اليسار، يعني إذا أراد أن يدور إلى المأمومين فإن شاء استدار عن يمينه وإن شاء استدار عن يساره، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هذا أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يسلم وانتهى من صلاته فإنه يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد معاذ بن جبل إلى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث التي لا تتعلق بالصلاة أنه ينبغي للإنسان إذا كان يحب شخصا أن يقول: إني أحبك، لأن هذا يزيد في الإلفة والمحبة، وكل شيء يزيد في الإلفة والمحبة فإنه مشروع. أما المخاطب بهذا الذي قيل له إني أحبك فإنه يقول: وأنا أحبك، أو يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لأن هذا الرجل اللي قال أحبك يعني في الله. ومن الفوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي الكلام ما يدعو إلى قبول الكلام، لأن كون الرسول يقول إني أحبك يعني فانتبه لما أقول لك، فإنه صدر عن محبة. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يقدم بين يدي كلماته ما يكون أدعى للقبول. ومعنى اللهم أعني على ذكرك أنك تسأل الله أن يعينك على ذكره بالقلب واللسان والجوارح، وعلى شكرك أي على نعمك، شكرك على النعم، فإن نعم الله على العبد لا تحصى. ومنها أن الله أنعم عليه فهداه للصلاة. وحسن عبادتك لم يقل وكثرة عبادتك، قال حسن، لأن العبرة بإحسان العبادة، فإذا اجتمع الإحسان والإكثار فهذا خير لا شك. لكن إذا اجتمع الإكثار بدون إحسان فإن هذا ليس مطلوبا، كما يفعله بعض العوام، تجده يقوم يتسنن مثلا ثم يعجل بالركوع والسجود والقيام والقعود ولكن يكثر من عدد الركعات، هذا ليس مشروع. أهم شيء هو حسن العمل، كما قال عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحافظ على حسن العمل. وحسن العمل بأمرين: أولا بإخلاص، الإخلاص لله أن لا تنوى بعبادتك إلا التقرب إلى الله عز وجل، والثاني إحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. عن عبد الله بن مسعود قال: كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته، رواه في شرح السنة. وعن عطاء الخرساني عن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود. وقال: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، رواه النسائي. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، رواه الترمذي. وعن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. هذه الحديث فيما يفعل بعد السلام وقبل السلام، وسبق أحاديث كثيرة في هذا المعنى. في هذه الأحاديث النهي عن بقاء تطوع الإمام في محل صلاته. قال العلماء: والحكمة من هذا لأن لا يظن الظان أن الإمام نسي شيئا من الصلاة فقام ليكمله. كذلك لها النهي عن انصراف المأمومين قبل الإمام، يعني مثل المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين، والإمام لا يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر أن يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، فلا يتأخر على المأمومين. المأموم لا يقوم من مكانه، وقد كان بعض الناس من حين أن يسلم الإمام يقوم ويجلس في مكان ما من المسجد ولعله جهلا منه، فأنت تبقى في مكانك لا تقوم حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين، والإمام لا يتأخر في الانصراف. قال العلماء رحمهم الله: إلا إذا كان المسجد فيه نساء ورجال فإنه أي الإمام لا ينصرف، يبقى حتى يخرج النساء، وذلك لئلا يتزاحم الرجال والنساء في أبواب المسجد، وهذا ظاهر. وينبغي لنا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أجل أن نتأسى به، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. ومن فوائد صلاة الجماعة أن المسلمين يتعلم بعضهم من بعض، فتجد الإنسان يصلي إلى جانب طالب العلم ويتأسى به في أفعاله كيف يصلي، لأن طالب العلم يفعل في الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو عالم بذلك فليفعله. وقد قيل إن فعل المسنونات أمام الناس بالنسبة لطالب العلم فرض وإن كانت مسنونة، لأنه أسوة حتى يقتدى به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة، يعني الصلاة المفروضة. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمشروع بعد انتهاء الصلاة هو الذكر، وأما الدعاء فيكون قبل السلام. ثم ذكر المؤلف أحاديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يستغفر لأن الصلاة لا تخلو من نقص، والنقص شفاؤه وإكماله بالاستغفار. ومعنى أستغفر الله: أسأل الله المغفرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام أي السالم من كل عيب ونقص، ومن كل ما لا يليق بجلالك. ومنك السلام أي ومنك السلامة، أي منك أي أنك تسلم من تشاء. ففي هذا ثناء على الله عز وجل باسمه السلام وبفعله، وهو التسليم، أن يسلم من شاء من عباده. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت دون قولك تعاليت. في هذا الموضع ما تقول تعاليت، وإن كان وردت في دعاء الاستفتاح، لكن هنا لا، تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يعني عظمت بركاتك ونيلت البركة بذكرك. يا ذا الجلال أي يا صاحب الجلال، وهي كمال العظمة. والإكرام أي يا أهل الإكرام، فأحق من يكرم هو الله عز وجل، كما أنه أهل الإكرام من شاء من عباده، فهو يكرم الطائعين عز وجل بما تقتضيه أعمالهم. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أعني الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يقولها الإمام قبل أن ينصرف، كما جاء ذلك في حديث عائشة وثوبان، قبل أن ينصرف للمؤمنين ثم ينصرف. ولا يزيد على هذا، نرى بعض الأئمة من حين أن يسلم ينصرف، وبعضهم يتأخر، حتى ربما ذكرت لا إله إلا الله 10 مرات وهو لم ينصرف. كل هذا تقصير. والصواب أن الإمام يجلس مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع صوته بالذكر، حتى قال عبد الله بن الزبير كان يقول بأعلى صوته، بأعلى صوته. فالسنة في الذكر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. ويقول كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يسر بهذا، وأجاب عن رفع الصوت بأن ذلك للتعليم، وهذا غلط عظيم، لأن التعليم يحصل بدون رفع الصوت. يحصل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كذا وكذا، كما قال للأنصار والمهاجرين إنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33. فالتعليم لا يحتاج إلى رفع الصوت بالذكر، يخبر الناس بأنهم يذكرون الله بكذا، لكن رفع الصوت سنة زائدة على الذكر. فارفع الصوت بالذكر إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي صلاته، فهنا لا ترفع الصوت، لأنك لو رفعت الصوت شوشت عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يقرؤون في الصلاة ويجهر بعضهم على بعض، فنهاهم عن هذا. أما إذا كان أحد لا يقضي حولك ورفعت الصوت فهذا هي السنة، وهذه السنة مهجورة في كثير من المساجد، فمن أحياها فله أجر من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والله موفق. سبحان الله سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا